الواحد في حاله الشهادة بالله وبرسول في مولاها هلا يخلي العباد كل واحد في حاله الشهادة بالله وبرسول في مولاها من تبدلت حوالهم كيف دارت الفلاك زور حتى الحوال معاها قدر الله وكتب القلم كل واحد بني جالهم كيف صار اللوح المحفوظ كيف راد من انشاها من اعطاه الله وسعدهم يدوز من بعدكم هالهم بعد يمسى ويصبح من عزم انفعال الشواها والبخيل الشاقي لدام العبادة ما دالوم من جمل الشخيان من القبول محروم سواها والصواب الأمر المولاه ما علم حد بحالوم قادر يجاوز العباد كاسة بعد خطاها رب غني عنا ولا فعلنا جل جلالهم واسع الرحمة عليه الحم ما يخيب نسعى هلا يخلي العباد كل واحد في حاله والشهادة بالله وبرسول في مولاه ذكر الخلاص بالجهر يسعد فعلو نذكرها من القلب ولسان مؤمن يا لها يا مكفر جمهور من الكلام من قبح فعلو ما كفر مؤمن بجنوبه من الحديث رويناها يا الداعي بالعرس بغير علم ولو ما زالو يا داخل البحور لا نجم فرات ماها يا تاهم بالفحش الصفا وهو ما عطالو يا معلق فعار العطفيق وصواد علاها يا مغير القلوب بالاحياء بظلمو وضلالو يا كل فلان بعضها بعض وفرايم نجداها يا مرات اقصد قالوا بالمناهات قام الجهال يا الظالم عيب المخلوق ما يلك فيه ارتاها يا محمد كل جنوب العباد نمشي نعمال يا مكافي بالعار حسان هل ترخى وحماها خلي العباد كل واحد في حاله شهد بالله وبرسول في مولاها العلم واستعماله في المجالس ونصح السلام كان الكريم اهداها او عديد من الابواد جلوي لما جالو لازم العبادة والفانية من البال انساها اذا انت من هل الايا صادقين ما قالوا هات برهانك واللي شك في قوالك ينتهى او املك عنا سلطان وقتنا من امالهم بالحقانة دين محكمة وبالحقانة استولاها ويلا انت راي ليب الناس صاحب ليب مالهم كفلوا مالك ويساتني اقوب كلهم قراها او تلقب شيطانك بمريب فقير بقالهم من شرار وسجاد بالله روحك تصيب مناها يلا يمخلي العذاب كل واحد في حاله والشهادة بالله وبرسول في مناها الحابك في هوالهم ما انت شي نبي ولا رسلك ربي بالباها ما ظهر لينا من مكسر كيف ظهر من رجالهم ما شهد لك حد بصلاح ما انزلك من الساها ما عرفتي بالك عسا ترشد الغير كبالهم ما طلبنا تنبهنا ولا أرضى وكنباها ما قريتي قلبات الظهر والزمان وتبدالهم ما عرفتي باين ليام كتعاقب فبلاها ما عذرتي مبلي تضار يوم تصبب تعدالهم ما عملتي بحساب الكتبة وساعت ملقاها ما صحبتي قرات نال منهم كما نالهم ما انت غير به ما هينا وكرهت مرعاها ما كفري إلا من جهد به وكتب والهم ما شرك إلا من هو قال لا نبي لا إله ألا يخلي العذاب كل واحد في حاله والشهادة بالله وبرسول لا تدم ولا تشكر سامعين جايب قالهم غير من خالصيه وعرفيه سراره وبشاها لا تلوم في الخلايق حد بالفعل قبل تسالهم غير حتى يجيك غرايبهم من اول مبداها لا توس بالامان من الزمان وحمول تقالهم غير كانت تكلم وعدا وشوف عشوراها لا تضم التوفيق إلا من علي لا تفضلوا غير باطل كاتشقى بالملام مكفات لها لا تجور بصحة ولا بمال مهما يقبلوا غير تهجر كل ما ضحكتي وشانك ينتهى لا تغرك دار البهتان في المكر واستهمالهم غير باطل تغبط صوانها وتسقيك ضماها هيا يخلي العذاب كل واحد في حاله الشهادة بالله وبرسول في مولاها Thank you. خفي خصيانك هلا ينجالهم لا يمخلفات نقوى وسفها كلم في بخير قدامك يرحم بتخالهم لا يمباخل بين الناس عمره ما يتزاها كان لمتي فاسد بحر زلالك تغيب زلاله لا يمو فاسجن منها وبالوقاحة نهاها كان لمتي ناحل خوفي ألا يمان في محاله لا يمو ناحل فضاره تنصف الدواها كان لمتي فقر ربي يفقر جبحت من مطالوم لا يمو فقر عمرو ما يصيد للنفس مناها كان لمتي جانف كتان راك قل من رجالو لا يمو جانف جمايوها جنيا جناها